وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق إن

إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإن إنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم.